وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وتزاور التخفيف في الزاي ثابت، وحرميهم ملئت في اللام ثقلا. وانتهينا من تزاور وتزاور وتزور، وأيضا انتهينا من ملئت اللي هي خاصة بالإمام نافع والإمام ابن عامر الشامي. ونبدأ بمشيئة الله تعالى في هذا اليوم من أول قول الناظم رحمة الله عليه: بورقكم الإسكان في صفو حلوه وفيه عن الباقين كسر تأصلا، اللي هو في قول المولى تبارك وتعالى: وكذلك بعثناهم بينهم. قال قائل منهم: فبعثوا أحدكم بورقكم، بورقكم، أدي كلام الشيخ، بورقكم الإسكان، بورقكم الإسكان في صفو حلوه. يقرأ بإسكان الراء المشار إليهم بالفاء والصاد والحاء، وهم الإمام حمزة والراوي شعبة والإمام أبو عمرو البصري. يقرؤون: فابعثوا أحدكم بورقكم، وهتفخم الإيه؟ الراء، لأنها ساكنة ومسبوقة بإيه؟ ومسبوقة بفتح. وفيه عن الباقين كسر تأصل، لما كانت القراءة الأخرى لم تؤخذ من الضد، من الضد أشار إلى كيف تقرأ، لأنه لو قال الإسكان هيبقى ضد الإسكان الإيه؟ وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلة، يبقى هنا إيه؟ أشار إلى قراءة الباقين بقوله: وفيه عن الباقين كسر تأصل، يبقى الباقون يقرؤون إيه؟ بورقكم، وهتبقى الراء هنا إيه؟ مرققة، لأنها إيه؟ لا، لأنها مكسورة. يبقى عندنا مين الباقي؟ حناخد بقى نافع بتمامه، مش كده ولا إيه؟ وابن كثير بتمامه، ها؟ ومعانا مين؟ ابن عامر بتمامه، ومعانا الكسائي بتمامه، كأئمة يعني، أنا أقول أئمة. ومعانا مين؟ الراوي حفص، لأن إحنا عندنا هناك اتنين ونص اللي هم إيه؟ في صفو حلوه. الاثنين ونص، يبقى عايزين عشان نكمل السبعة عايزين كام؟ عايزين اربعة ونص، عايزين اربعة ونص. النص اللي هو مين؟ حفص. يبقى حفص ضمن من يقرأ ايه؟ بورقكم. التوجيه لهذه القراءة: قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن كسر انه اتى به على اصله. الاصل ايه؟ الورق. طيب، والحجة لمن أسكن أنه استثقل توالي الكسرات في الراء والقاف للتكرير الذي فيهما. يبقى الإيه؟ الإيه؟ من قرأ بالإسكان للإيه؟ للتخفيف، ومن قرأ بالكسر على الإيه؟ على الأصل. ثم قال رحمة الله عليه: وحذفك للتنوين من مئة شفا. طبعا نغلق قوسين، اللي فات اللي كله من أوله إلى آخره، ناخد من أوله قوس، وخلي في إيديك الشاطبية. يستحسن تكون فين شاطبيتك؟ طلع الشاطبية واشتغل منها. لان هي دي اللي هتبقى معاك. انت الان بتلخص يعني الدروس دي، انت بتلخص بعد كده مش هترجع لشروع، ما ترجعش الى شرح، تشتغل من خلال الايه، من خلال المنظومة في ايدك انت. امال احنا ايه الفايدة من الكلام ده؟ خلاص انت حضرت الشرح، يبقى قدام منك الاقواس دي تحدد لك، خلاص تتكلم تفيد الايه من يطلب منك في هذا الجانب ايه علم. يبقى ايه بورقكم الاسكان في صفو حلوه وفيه عن الباقين كسر تأصل، وبعدين كلمة تأصل اي تشير الى ايه، الى اصالة الايه الكسر، اغلق عليها قوسين. وحذفك للتنوين من مئة شفا وتشرك خطاب وهو بالجزم كملة، اغلق قوسين على ايه، وحذفك للتنوين من مئة شفا، نغلق على هذه ايه قوسين. في قول المولى تبارك وتعالى ولبثوا، مش كده الآية معنا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين، وبدل حذف التنوين لمين؟ شفا، شفا دولة اللي هم مين؟ يبقى يقرأان ايه 300 سنين، 300 سنين. ادي معنى كلام الايه، كلام الايه الشيخ، وحذفك للتنوين من 100 شفا. منتبهين معي؟ يبقى يحذف الايه، يحذف التنوين المشار اليهما بالشين وهما حمزة والايه والكسائي، والباقون والباقون يقرون بالايه بالتنوين. المسألة دي فيها في التوجيه حقيقة وجدت كلام موسع، كلام موسع عند الإمام ابن خلويه، عند الإمام المهدوي، فحقيقة يعني خدت أقصر الطرق. الإمام السخاوي قال يعني أقصر توجيه ليها، وده طبعا الكتاب، الكتاب اللي هو فتح الوصيد للإمام السخاوي شرح الشاطبية، هذا الكتاب يهتم بالتوجيهات في الغالب، يهتم بالإيه، يهتم بالتوجيهات. قال الإمام السخاوي رحمة الله عليه حذف التنوين على الإضافة، على الإضافة إلى إيه، إلى سنين، ووضع الجمع موضع الواحد، فكأنه 300 سنة. هذا الايه المقصد، يعني الايه المعنى يعني. طيب والجمع اصل هو الخلاف عند العلماء، الاضافة هنا ده البعض يتكلم في هذه القراءة اللي هم ائمة اللغة، طبعا ائمة اللغة بينظروا الى الجوانب ان دي مش ما مش مهضومة لغويا في لغة العرب وكذا وكذا، كما سبق في بعض الايه القراءات زي قراءة ابن عامر. قال الشيخ والجمع يوضع موضع الواحد في التمييز، قال الله تعالى بالأخسرين أعمالا، بالأخسرين أعمالا، أعمالا دي ايه جمعه، بس ايه ماشي بالأخسرين ايه عملا. طيب وإنما قال شفا، الشيخ يقول وإنما قال شفا لأن ما جاء بعد 100 فأكثر ما تستعمل فيه الإضافة. وفي قراءة أبي، لما يقول قراءة أبي أو قراءة ابن مسعود أو كذا أو كذا، مش القراءة التي نقلت متواترة، منتبهين يا أحبة، ليست القراءة التي نقلت إيه متواترة، لأن منتهى الغالب الأسانيد إلى أبي وإلى ابن مسعود، إنما المقصد ما اختص به أبي نفسه، كان الصحابة بيكتب لنفسه إيه بالمعنى، وهم مؤتمنون على إيه على كتاب الله. قال وفي قراءة أبي 300 سنة، أبي قرأها هكذا وكتبها في مصحف هذا، فدل على الإضافة. وقيل رد سنين على 300، فالمعنى كما قال جاء في بيت يعني بيستشهد لها، كما قال فيها 240 حلوبة سودا البيت ده طبعا هو ذكره كده باختصار الشيخ السخاوي، انما جاء عند ابن ادريس كامن البيت ده لابن عنتر ابن شداد اللي هو ايه. قال ابن ادريس، انا هقطع كلام دلوقتي، السخاوي هروح هناك، ابن ادريس قال واستشهد لهذه القراءة بقول الشاعر فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي، فقال سودا فميز باسم الجمع، وكان ينبغي أن يقول إيه سوداء، كان ينبغي أن يقول إيه سوداء، يعني إيه فيها 42 حلوبة سوداء، فمش هيستقيم مع البيت، فقال إيه سودا. فهي الشاهد الوحيد اللي جابوه إيه عندهم الناس اللي هم اللي بتوع اللغة، إن ده اللي يشفع لهذه القراءة. أنتم منتبهين معي؟ إنما المسألة لا، ده نقل، ما دامت القراءة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت لا يردها ضعف لغة ولا يردها كذا ولا يردها كذا. نعود إلى كلام الإيه الشيخ السخاوي، هو يقول وقيل رد سنين على 300، فالمعنى كما قال، يعني قال الشاعر فيها 42 حلوبة سودا. واللي هيشتري منكم كتاب فتح الوسيط هيلاقي ايه المشكلة، يعني امانة التحقيق، هيلاقي في حاجة توحي الى شيء اخر، هيلاقي ايه كما قال فيها وحط نقطتين وقام جايب كده، انما هو صحة الكلام كما قال البيت ايه فيها 42، فده فكر كلمة اللي بيع محقق، فكر ان كلمة فيها تابعة للكلام، منتبهين؟ فرد سودا على معنى ايه حلوبة، لان حلوبة هو 42، ومن نون الكلام، ولذلك نجد ايه الكلام عند ائمة اللغة في قراءة مين؟ حمزة والكسائي شفا، انما الثانية ما حدش علق عليها. ومن نون جعل سنين عطف بيان، برضو البعض قال الكلام اللي انت بتقوله ده، نعم نعم، ومن نون جابها بالنص بنفس لفظك، ومن نون جعل سنين عطف بيان، ولم يوصف لأن ما فوق 100 إنما يضاف إلى 1 يبين به، إلى 1 إيه يبين به. ومن أراد إلى التوسع في توجيه هذه القراءة أقول يرجع إلى المهدوي أو إلى مكة كمان، ده مكة فتح فيها الكلام جامد في الكشف، الكشف عن إيه وجوه القراءات وحججها وعلليها. يبقى هنا إيه نغلق قوسين على إيه وحذفك للتنوين من 100 شفا، خلاص خلصت دي كده. وتشرك خطاب وهو بالجزم كملا، تشرك دي فين؟ الأولانية اللي هو إيه قل الله أعلم إيه بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض أبصر به وإيه ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. الشيخ يقول وتشرك خطاب، اقرأها بالخطاب بتاع الإيه، يبقى بقت إيه تاء خلاص، وهو بالجزم يبقى إيه الكلام، ولا إيه ولا تشرك في حكمه أحدا، هذه معنى إيه وتشرك خطاب وهو بالجزم كملا، وتشرك يعني اقرأ بالخطاب واجزم، يبقى الباقون يقرؤون بالإيه بياء الإيه بياء الغيبة وبالإيه نعم هيبقى الرفع، نعم أصل كلمة ضم بيقولوا العلماء نخليها في إيه في ودي تكلمنا فيها فيما سبق في قول إيه وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلة، لو كانت القضية تتعلق بالإعراب يبقى نقول ايه رفع وايه ودر. اما تتعلق بالبناء يبقى نقول ايه ضم وكسر وايه وفتح. التوجيه. قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ ولا تشرك، طبعا احنا عرفنا مين اللي قرأ هذه القراءة، ابن عامر اللي هو بيشار اليه بالايه بالكاف، الله يفتح عليك. قال المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ ولا تشرك بالتاء فإنه جاء به على النهي، جاء به على النهي. قيل معناه: ولا تنسب أحدا إلى علم الغيب. ولا تنسب، هو الشيخ يقول قيل في معناه، قيل في معناه، قيل معناه ولا تنسب أحدا إلى علم الغيب. فالخطاب للنبي عليه السلام والمراد به من؟ الأمة. الخطاب للنبي والمراد به الأمة. ومن قرأ بالياء والرفع فهو على الخبر، فهو على الإيه؟ على الخبر. ونظير ذلك قوله: فلا يظهر على غيبه، فلا يظهر، فلا إيه؟ ولا تشركوا. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: وفي ثمر ضميه يفتح نافع. طبعا اللي فاتت نغلق عليها قوسين، ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي، ممكن تقرأ كده، إنما الصح تقرأ إيه؟ ثمر، عشان نجيب القراءة العكس. بس خليني الأول نغلق قوسين على إيه؟ وتشرك خطاب وهو بالجزم كمل. وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصل. كلها كده من أولها الأخيرة نغلق عليها إيه؟ قوسين. وتحصل مما ظهر من البيت إن حيكون الكلمة دي فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات، ثلاث قراءات، لأنه قال كلمة ثمر فتح الضمين عاصم، خلاص يبقى عاصم يقرأ إيه؟ ثمر. الأول فين الكلمة دي؟ وكان له ثمر، وكان له ثمر. طيب، وفي ثمر، وهي الأولى أن تقرأ في البيت بهذه الطريقة ثمر، عشان لو قلنا ثمر يبقى احنا بنوصف لفظنا باللي هو الموصوف الآتي، مش كده ولا ايه؟ لما نقول ايه وفي ثمر ضميه يفتح عاصم، طب ما انا لسه لفظ بيها، فالاولى ان انا ايه يجيب القراءة الثانية، قراءة ابو عمرو: وفي ثمر، وفي ثمر، لان احنا هيظهر فيها كم قراءة؟ وكان له ثمر، وكان له ثمر، وكان له ثمر. ناخد دول منين؟ وفي ثمر ضميه يفتح عاصم. الضمين ضم الايه؟ الماء والثاء والميم والايه والميم. طب يبقى الباقون يقرؤون بالايه؟ بالضم. نعم. نرجع نلاقي مين معانا؟ واحد اسكن الايه؟ الميم. اللي اسكن الميم ده اساسا ضم الايه؟ الثاء، ضم الثاء اللي هو ابو عمرو. يبقى معنى هذا واحد لوحده ابو عمرو يقرا ايه؟ ثمر، وكان له ثمر. طيب، وعاصم يقرا ايه؟ وكان له ثمر. طيب، والباقون يقرؤون الخمسه، شيل اثنين من سبعه هيتبقى معنا كام؟ خمسه. شلنا عاصم والامام ايه؟ ابو عمرو، يبقى الباقون خمسه اللي هم هيبقى مين؟ نافع، ها، وابن كثير وابن عامر وحمزه والكسائي، وحمزه والكسائي. الخمسه دول يقرؤون ايه؟ ثمر، وكان له ثمر. خلاص. التوجيه. قال ابن خالويه رحمه الله عليه: فالحجه لمن ضمهما، ويقصد الايه؟ الثاء والايه والميم، انه جعله جمع الجمع. جمع ايه؟ ما هو ثمر جمع ايه؟ الـ الـ الـ الـ الـ نعم، ثمرة. طيب يبقى جمع الايه؟ نعم. والحجة لمن فتحهما انه جعله من الجمع الذي يفرق بينه وبين واحدة بالهاء، واحدة يبقى ايه؟ ثمرة، مش كده ولا ايه؟ ايوه، بقرة وبقر، يبقى ايه؟ ثمرة، يبقى ايه؟ ثمر. والحجة لمن أسكن أنه جعله من تثمير المال. دي حاجة جديدة، ودي سبق الكلام فيها برضو اللي هو ابن خلويه، واحنا بنتكلم في سورة الايه، الله يفتح عليك يا بنتي، في سورة الأنعام، في سورة الأنعام أشار إلى هذا، يقول والحجة لمن أسكن أنه جعله من تثمير المال، لقوله بعد ذلك أنا أكثر منك مالا. أنا أكثر منك مالا. وقال المهدوي، ده كلام مين؟ كلام ابن خلويه، ما سبق لابن خلويه. قال المهدوي الثمر بفتح الثاء والميم ثمر الشجر، والثمر بضمهما المال، ويجوز أن يكون جمع ثمار، وثمار جمع إيه؟ ثمر. فأما إسكان الميم فهو مخفف من إيه؟ من ثمر. يبقى ده كلام كل واحد دول أساتذة. إحنا عندنا إيه؟ ابن خلوي ده في القرن الإيه؟ الرابع الهجري، توفي سنة 380. المهدوي، كل دول من أئمة التوجيه وأئمة الإيه؟ القراءات. المهدوي في سنة تقريبا 1400 وحاجة، في أوائل القرن الإيه؟ في أوائل القرن الخامس. نعم. وفي ثمر، نغلق عليه قوسين، وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصلة. المهم ان احنا انتبهوا معي، الفائدة اللي نخرج بها من الكلام ده، اقل فائدة نخرج ان ايه؟ الكلمة دي فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات. حتى لو مش مفيش توجيه، يبقى عندي ايه؟ ثمر، ثمر، ثمر، بس يبقى تبقى ودنك كده صاحية للقرآن الكريم. لما حد يقرأ تبقى عادية قراءة من القراءات المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمة الله عليه ودع ميم خيرا منهما حكم ثابت وفي الوصل لكن فمد له ملا. نغلق قوسين على ودع ميم خيرا منهما حكم ثابت. في قول المولى تبارك وتعالى وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا، لأجدن خيرا منها منقلبا. أدي معنى الإيه؟ ودع ميم خيرا منهما، شيل ميم، خيرا منهما حكم ثابت، اللي هو تبقى للمثنى يعني، الحال من؟ والثالما الكوفيون، أدي أربعة من الأئمة يقرؤون بالإفراد اللي هي إيه؟ لأجدن خيرا منها. يبقى مين اللي حيقول منهما؟ نافع وابن كثير وابن عامر. أيوة، خلي بالكو أنا بعيد الكلام وكرر عشان خاطر حيجي في لحظة من اللحظات ما انتش محتاج الأبيات للرموز، ما تحتاجش الابيات للرموز، تبقى الايه الابيات الرموز رسخت. يعني هو انا دلوقتي لما يجي واحد او انت بلاش انا، اي واحد منكم انا اقول له الالف لمن، طب هتسترجع الابيات هناك في الشاطبيه وتقعد تدور الالف لمين؟ ما هو ايه يعني كثره التكرار والمراجعه في الايه في هذه الاشياء تخلي خلاص اتهضمت جانب اللي هي يسموها ده، دي اللي اسموها الغاز الايه ده كانوا يسموها الغاز الشاطبية، الالغاز اللي فيها اللي هو فك الرموز، فك الرموز، الرموز ان تعرف انت ايه الثاء لمين والذال لمين والالف لمين، تعرف الحاجات دي، هي دي خلاص عرفت دي، يبقى بعد كده انت من نفسك كده برضو مع الاشياء اللي انا بنصحكم بيها اللي هي التقويس دي عشان تفصل دي عن دي، لو تمسك تخلف ايدك معاك حتة شاطبية صغنطوطة كده من الطبعات اللي هي صغيرة وتعمل التقويس مع وجود الرموز وتبقى في جيبك، لو سمعت حاجة كده وعايز تسترجعها تبص تعرف انت ايه المسألة فيها ايه، خلاص خلصت على كده. يبقى ايه، انا براجع دائما الرموز عشان نهضمها، عشان نهضمها هضما جيدا. كل ما نمضغ كويس والطواحن تشتغل كل ما تبقى أسواحة الايه اللقمة ايه سهلة الايه سهلة الهضم. طيب يبقى هنا عرفنا مين اللي هم يقرؤون منهما، نافع وابن كثير، منهما نافع وابن كثير وابن عامر، يبقى الباقون ايه. ودايما احاول ان انا احفظ الاقل، احفظ الايه الاقل، يبقى الباقون يقرؤون ايه. وبعدين لو استقام مع الشيخ البيت ان يجيب ثلاثة بدل ما يجيب أربعة كان جاب، بس هي كده. ودعنيما خيرا منهما حكم ثابت. طيب التوجيه لهذه القراءة، قال المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بغير ميم فإنه يعني الجنة الواحدة في قوله تعالى ودخل جنته، يبقى يعني الايه الجنة الواحدة. ومن قرأ بالميم هو يقصد ايه تتحول منهما، بغير الميم فإنه يعني الجنتين جميعا من قوله نعم جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. يبقى من قرأ منهما رد للجنتين، من قرأ منها وكان رجع لإيه اللي هي إيه ودخل إيه ودخل جنته. نعم. وفي الوصل لكن فمد له ملا، يغلق عليها قوسين، في قول المولى تبارك وتعالى هي أول الآية: لكن هو الله ربي، لكن هو الله، انتوا بتقرأوها ايه بإثبات الألف ولا بحذف الألف؟ بحذف الايه الألف. قال وفي الوصل لكن فمد له ملا، لان احنا في الوقف هي عند الجميع ايه ما بنقولش لكن، عند الجميع ايه لكن، انما المشكلة هتبقى في الايه في الوصل. لكن هو، لكن هو، خلاص. طيب ابن عامر: لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي، خلاص. طيب ابن عامر لوحده. وبعدين خلي بالكم ابن عامر جبناها منين؟ اللام والايه، اصحوا معايا، اللام والايه والميم، لام زائد ميم تساوي كاف، كاف تساوي لام زائد ايه ميم، خلاص. هو الشيخ استقام مع البيت هكذا، لو استقام معاه يجيب الرمز، الرمز للكاف كان جابه. وبعضنا ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا، يعني خلاص افهم بقى، لانه قال لك ايه في البدايه كله عشان تمشي معاه: فزاحم بالذكاء ايه لتفضله. طيب قال ابن خالويه رحمه الله عليه: فالحجه لمن اثبتها، اثبت ايه الالف، ان الاصل فيه لكن انا، الاصل في الكلمه دي ايه لكن انا، فحذفت الهمزه تخفيفا، خلاص بقت ايه، فبقي ايه ما حذفت الهمزة ونقلت حركتها الى الساكن، فبقت ايه لكننا، لكننا، ما احنا عندنا ايه لكن انا، ارمي الهمزة وانقل حركتها الى الايه النون، خلاص لكننا بقت ايه لكننا، وبعد منها انا خلاص راحت همزتها بايه لكن انا، ادي اصل الايه الاصل. فصارت نعم، ف فأدغمت النون في النون فصارت إيه؟ نونا مشددة، بقت إيه؟ لكن، خلاص؟ لكن، يبقى ده عندي مين؟ الكلام ده عندي مين؟ عند من أثبت الإيه؟ الألف. والحجة لمن حذفها وصلا، والشيخ بيؤكد على كلمة وصلا، أنه اجتزأ بفتحة النون من الألف لاتصالها بالكلام، اكتفى بإيه؟ بالفتحة اللي موجودة على الإيه؟ على النون، خلاص؟ لاتصالها بالكلام ودرج بعضه في بعض، واتبع خط السواد في إثباتها وقفا. الغالب من المصاحف موجودة ثابتة في الإيه؟ يبقى عندنا من أثبت الأصل عنده كان كذا، من حذف اكتفى بالإيه؟ بالفتحة في حالة الوصل، إنما لما يقف يعمل إيه؟ يثبت الألف، خلاص؟ وفي الوصل لكن فمد له ملا، نغلق عليها قوسين. وذكر تكن شاف وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأولا. وذكر تكن شاف، نغلق عليها قوسين. من البيت اللي قدامنا ده، في قول المولى تبارك وتعالى: ولم يكن له فئة ينصرونه. ادي معنى ايه الكلمة اللي معانا، قال ولم تكن له فئة. احنا عندنا ايه؟ ولم تكن له فئة من دون الله ينصرونه، مش كده ولا ايه الآية كده؟ طيب، بس احنا عايزين يكن. قال ذكر تكن، هيقرأ ايه؟ يكن. يبقى المشار اليهما بالشين وهما حمزة والكسائي يقرأان ايه؟ ولم يكن له فئة، ولم يكن له فئة، خلاص؟ والباقون ولم تكن ايه؟ له فئة. التوجيه: خلي بالكم فاتني كلام في توجيه السابقة للمهدوي، في إضافة كده قال المهدوي، طبعا أنا قلت كلام ابن خلويه، قال المهدوي: فمن أثبت الألف فإنه حمل الوصل على الوقف. هذا كلام، فإنه حمل الإيه؟ الوصل على الوقف. ثم قال: ومن أثبت الألف جاء به على الأصل. الأصل اللي هو فسره لنا مين؟ ابن خلويه، اللي هي أصل الكلام، لكن إيه؟ أنا. طيب، وذكر تكن شاف. قال المهدوي: من قرأ بالياء فلأن التأنيث غير حقيقي. نعم، لا سيما وقد حال بين فئة، أصل الكلام على فئة، حال بين فئة وبين الفعل حائل. نعم، أيوة. ويقويه قوله ينصرونه، ولم يقل ايه؟ تنصرونه، خلاص؟ ولم يقل تنصرونه. ومن قرأ بالتاء في تكن فإنه أنث على لفظ ايه؟ فئة، على لفظ فئة. نعم، وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأولا. في الحق هنالك الولاية لله، الحق والحق، مش كده ولا ايه؟ قال: وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد. انتوا بتقرؤوا ايه؟ الحق ولا الحق؟ هنالك الولاية لله ليه؟ الحق، مش كده ولا ايه؟ بس هو في الغالب، عشان احنا بس مش فاكرين، احنا بنقف عليه في الغالب، احنا ايه بنقف عليه؟ هنالك الولاية لله الايه؟ الحق. منتبهين معي؟ قال: رفعه على رفعه حبر سعيد تأول. مين اللي ايه اللي رفع؟ ابو عمرو المشار اليه بالحاء، وابو الحارث المشار اليه بالسين، ودوري الكسائي المشار إليه بالإيه بالتاء، هو كده فك الاثنين، فك أبو عمرو، فك إيه فك الكسائي، فك الإيه الكسائي، وبرضو دي ضرورة لأن هو كده إيه ذكر الرواة، والرواة هو يبقى هو الإيه المرجعية للإيه للإمام. سعيد تأول، وطبعا هنا عشان تفهم إن التاء ده لمين لمن، ونادر لما تجد إشارة للإيه، قلب في الشاطبية الإشارة في موضوع السين ده بالذات اللي هو أبو الحارث، يعني تجد عزيز في الإيه في الأبيات كما إيه كما سبق، ولكن استقام البيت مع الشيخ هكذا. يبقى من يقرأ بالإيه هنالك الولاية لله الحق أبو عمرو ومن والكسائي، أبو عمرو والكسائي، يبقى معنى هذا زاحم بالذكاء، معنى هذا أن الدوري من قراءة أبي عمرو يقرأ بالإيه يقرأ بالرفع ولد اصحى حبر، من قراءة أبي عمرو لو أنت بتقرأ للدوري عن أبي عمرو هيقول إيه الحق، ولو تقرأ للدوري عن أبي عمرو، ولو تقرأ اللي بتقرأ للدوري عن الكسائي يبقى برضو هي إيه هي هي، منتبهين معي؟ يبقى هي هي. طيب نعم ما احنا قلنا ايه ثمر حرفيه، في حرفيه الثاء والميم، في حرفيه في الثاء والايه في الثاء والميم. لا لا لا لا، هو يقصد الشيخ اللي هو ايه الثاء والايه الثاء والميم، ما هتمشي معاه اللي هو ايه واحيط اللي هي ما هي هي حرفيه الحرفين، احملي على الاثنين، ناخد كلمه حرفيه على ايه على وكان له ايه ثمر واحيط ايه بثمره تدية، وناخد كمان المعنى الاخر اللي هو ايه الحرفين اللي هم دية، انما هو قصد الشيخ فعلا المعنى التي تتكلمي عنه اللي هو يقصد حرفيه اللي هو ايه وكان له ثمر واحيط بايه واحيط بثمره. نعم فين احنا الان؟ وفي الحق ايه وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد. التوجيه، واحنا عندنا هناك في سورة ياسين في قول المولى تبارك وتعالى ثمر فيها ايه في ها حد يطلع لي ثمر ده مش مذكور في ياسين؟ ها طب فين يا حفاظ؟ طيب ها ليأكلوا من ثمره، ليه هي دي نفس القراءة ليأكلوا من ثمره. نعم وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن رفع أنه، بس خلي بالكم سيبوا ياسين دلوقتي ما تستعجلش هناك هنبقى نتكلم فيها. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن رفع، مين اللي رفع؟ أبو عمرو والإيه والكسائي، أنه جعله وصفا للولاية اللي هي إيه هنالك. وخلي بالكم الولاية دي فيها قراءة، فاكرين إيه خدناها في سورة إيه أو سبقت فين؟ في الأنفال. ولايتهم بالكسر فز وبكهفه شافى. ولايتهم بالكسر فز اللي هي ايه؟ ما لكم من ولايتهم، ما لكم من ولايتهم من شيء، هناك في سورة ايه؟ في سورة الأنفال. وقال ايه؟ ولايتهم بالكسر فز وبكهفه شافى. يبقى الكسائي معانا اللي هنا هيقرأ ايه؟ اصل لما تيجي تحرر الآية دي للقراء هتقول ايه؟ هنالك الولاية لله الحق. هنالك الولاية، لما تقول الولاية الحق يبقى مين؟ الكسائي. الكسائي الولاية الحق يبقى مين؟ الولاية خدها منين؟ وبكهفه شفا. طب والحق خدها منين؟ من هنا، من نفس الصورة. طيب أول ما تسمع كده إيه؟ هنالك الولاية، الولاية لله الحق، يبقى أبو عمرو لوحده. الولاية لله الحق، الكل عدا مين؟ لا عدا عن حمزة، شاطر يا ولد. الولاية، الولاية لله الحق، ده شوف احنا نقراها كده حتة آية صغنطوطة كده هتقعد قدام مني تقراها، هتقول ايه؟ الولاية لله الحق، هقول لك مين؟ الولاء حمزة، ماشي؟ طيب الولاية لله الحق يبقى مين؟ الكسائي. طيب الولاية لله الحق أبو عمرو. الولاية لله الحق هيبقى عدا مين؟ عدا حمزة، الكل ما عدا عن حمزة وما أبو عمرو وحمزة والكسائي، يبقى الباقون دول اللي يقرؤون إيه؟ الولاية لله إيه؟ ودي هناخدها لما نجمع الإيه؟ نجمع القراءات إن شاء الله يا رب. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن رفع أنه جعله وصفا للإيه؟ للولاية. ودليله أنه في قراءة أبي هنالك الولاية الحق لله. وأقول لما تسمع عند الموجهين في قراءة فلان أبي ولا كذا ولا كذا، يبقى ما اختص به هذا الصحابي نفسه، يعني المصحف اللي خاص به هو، وليست الايه؟ ما أسند وما نقل عنه. منتبهين معي؟ لأن ما فيش طبعا ايه، يبقى هنا ايه؟ كان هو بيقرأها لنفسه أو كتبها في مصحفه. هنالك الايه؟ الولاية الايه؟ الحق لله. وهنالك إشارة إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة. الكلام موصول للإمام ابن خلويه. ثم قال: والحجة لمن خفض أنه جعله وصفا لمين؟ شاطر، لله. أنه جعله وصفا لله عز وجل. ودليله قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الإيه؟ الحق. الحق ايه؟ الحق ايه؟ الحق ولا ايه؟ الحق. ثم ردوا الى الله مولاهم الايه؟ الحق. وقرأه عبد الله، والكلام موصول لايه؟ لابن خالويه، ويقصد عبد الله رضي الله عنه ابن مسعود. هنالك الولاية لله وهو الحق. الله يفتح عليك، هذا الكلام. يبقى هنا ليه؟ الصحابة كانوا يكتبون، كانوا يكتبون. يبقى قرأ أبي لنفسه، قرأ ايه؟ هنالك الولاية الحق لله. طب ابن مسعود قرأ لنفسه: هنالك الولاية لله وهو الايه؟ وهو الحق. فالحق الله عز وجل. الشيخ بقى بيديك معلومة في الآخر، ابن خلوية حين يغيب يغيب يغيب كده ويجي مدينا حاجة كده، يقول: فالحق الله عز وجل، والحق صدق الحديث، والحق الملك باستحقاق، والحق اليقين بعد الايه؟ بعد الشك. يبقى نغلق قوسين على ايه؟ وفي الحق جره رفع، وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأول. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وعقبا سكون الضم نص فتى ويا نسير والا فتحا نفر ملا، او اقراها ملا زي ما مسكولة عندك. نعمل ايه؟ نغلق قوسين وعقبا سكون الضم نص فتى. اغلق قوسين هنا عشان ما يسرحش منك الكلام الى غيره. في قول المولى تبارك وتعالى، هي نفس الآية مش كده ولا ايه؟ مش هي نفس الآية اللي هي: هنالك الولاية لله الحق وخير ايه؟ عقبا، وبعدين ايه؟ عقوبا. يبقى شوفوا الآية جات لنا فيها كم كلمة فيها قراءات: الولاية الله يفتح عليك، والحق، وعقبا. وحتخليك الآية دي آية صغنطوطة كده تخليك تقعد قدام شيخك ترد وتجيب وترد، لو انت بتقرأ بالإيه بتجمع على الإيه؟ على الوقف، يعني بتجمع على انك تقف على إيه؟ على وقف معتبر. لأن الجمع ده ما الناس اللي ألفت كتب في جمع القراءات لا مستند لهم في هذا، المسألة كلها اجتهادية. لأني أسيادنا المتقدمين كان الجمع عندهم يختلف عن الجمع عندنا احنا دلوقتي. الجمع عندهم كان عندنا احنا 10 قراءات، كان عشان تختم على الشيخ تجمع للقراء 10 تقرأ 30 ختمة. ازاي تقرأ ايه؟ لقالون ختمة، وبعدين ترجع تقرأ لورش ختمة، وبعدين ترجع تجمع قالون وورش، يعني تقرأ لنافع كله. بقوا كم ختمة؟ 3 في 10 ب30. هتقرأ لابن كثير، تقرأ للبزي ختمة، وبعدين ده كان نفس طويل وبركة، بركة في العمر والوقت. وبعدين ترجع تقرأ لقنبل ختمة، وبعدين تجمع ايه؟ البزي وقنبل مع بعض في قراءة ابن كثير. هو ده الأصل في الجمع. ولذلك الإمام ابن الجزري قال: وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهل لجمع الجمع بال10 أو أكثر أو بال7. الحياة بقت فيها بركة، وبقى رتم الحياة سريع، بقت إيه؟ الناس تجمع على رأس الآية، تخلص الآية تقرأ من أول الآية. أنا بقرأ لقالون، وصلت لغاية رأس الآية أشوف مين اللي راح مع قالون وريح نفسي منه. طيب ده بقت طويلة بين الآية والآية، وأنا لما أمسك آية الدين فين رأسها وفين رجليها؟ ده طويلة. طب خلوها بعد كده إيه؟ حتة وقف، أقرب وقف، منتبهين معي؟ أقرب صلي قلي جيم أي حاجة أقف عنده، منتبهين معي؟ وخلص لكل القراء، ماشي. بقت برضو ايه؟ مش ايه؟ مش مش مش مش ملحقه. بقى جمع بالحرف، بقى جمع بالايه؟ بالحرف. وده اللي بيفقد رونق القراءه. ولذلك الامام ابن الجزري قال ايه: وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا ياخذه بالحرف. قال انا اخترت ان انا اقف، وهو اختار الحالة المتوسطة اللي هي تقف على أي وقف إيه؟ على أي وقف معتبر. إنما كل ده، بل إني دلوقتي خلاص ما بقاش لا جمع ولا يحزنون. تروح عند الشيخ تدفع المبلغ، تقرأ آيتين، تاخد الإجازة، وترجع تتمطع وتفرد نفسك وتقول إيه؟ أنا أستوي بفلان وفلان، حرق الدم وبقيت شيخ، اللي هو إيه؟ اللي أنا قلت لكم عليه قبل كده إيه؟ تزبب قبل أن يتحصرم. عارفين العبارة دي؟ قالوها العلماء، ده أنا كررتها كتير، اللي هو إيه؟ إحنا عندنا العنب الاول يبقى ايه؟ اول ما يطلع كده يبقى ايه؟ بيسموه الحصرم. لو ما دغتها لها مره وحدقه وحالتها على انبه ربنا. طب بعد كده العنب ايه؟ ينضج ويكبر. ينضج الاول، هو العنب بقى سبيب من نفسه، ينضج الاول. طب بعد ما ينضج يجنى، وبعد ما يجنى يتركن عشان يتبقى الطرق الثانيه، بعدين يبقى زبيب. اهو بقى فلان ده تذبب قبل ان عمل نفسه زبيب، قبل ما ايه؟ قبل ما يبقى حصرم. ده انت ما بيتش حصرم، ده انت لسه ما كنتش ايه، ما طلعتش اساسا من النبته، تذبب قبل ان ايه؟ ان يتحصرم. حرق الدم حرق الدم والله. نعم. وعقبا يبقى كل ده ايه؟ ولايه وايه؟ والحق وعقبة. التلت ايه؟ تلت احرف في الآية فيها ايه؟ قراءات. يبقى مين اللي قال لك ايه؟ وعقبا سكون الضم نص فتى. النون لمن؟ والفاء لمن؟ دول اللي يقرأوا بسكون الايه؟ بسكون الضم. وهو نبه عشان خاطر القراءة مش هتأخذ من الايه؟ من الضد، زي ما احنا لسه قايلين من شوية، لا تأخذ القراءة من الضد، لان مش ضد الاسكان الايه؟ مش ضد الاسكان. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ عقوبة. طيب عاصم وحمزة يقران ايه؟ عقبة. ودي تحتاج الى فن عند القراءة، لان القلقلة في الحالة دي عند من قال بان الحرف يميل الى ما سبقه يبقى ايه؟ القاف هتميل للايه؟ للضم، هتبقى ايه؟ عقق. مش كده ولا ايه؟ عقق. فهتبقى شكلها، فتحتاج الى تمرين وتدريب على النطق عليها عشان تبين تظهر انت بتقرا لمين. عقبة عقبة عقبة عقبة عقبة عقبة عقبة. التوجيه. قال ابن خلويه رحمة الله عليه، لا احنا خدناها، مش خدناها دي، لا لا لا لا لا لا، انا بتكلم في الحق، اصل الآية واحدة. عقبا سكون الضم. قال ابن ادريس رحمة الله عليه، وهما لغتان، عقبة وعقبة، وهما لغتان، فالضم الاصل والتخفيف للإيجاز، وكل صواب وكل صواب. ومثله رحم ورحم فيما سبق، ونكر ونكر، وسحت وإيه؟ وسحت، وهو كثير. سبقت القراءات اللي دي. نعم. يبقى نغلق إيه؟ قوسين على إيه؟ وعقبا سكون الضم نص إيه؟ فتن. ويا نسير، افتح القوس بقى هنا، ويا نسير والا فتحها نفر ملا، وفي النون أنث والجبال برفعهم. كل ده تبع بعضه. ويوم نسير الجبال، قال نسير والا فتحها نفر. نفر دول مين؟ ابن كثير. مع نجيب الاول ابن كثير وابو عمرو وابن عام، دول نفر. قال افتح الايه؟ افتح النون، خلاص، وانثها، وفي النون انث، بقت ايه؟ لا نسير ولا لا لا لحظه لحظه بس عشان نسير ولا فتحها نفر. الفتحه يبقى مش في النون، الفتح، اصبروا عليا الله يهديكم. نسير هيبقى الايه؟ الياء، اقصد الايه؟ الياء. افتح الياء واقرا مكان النون تاء وارفع الجبال، تسير. نعم. ويوم تسير الجبال، ويوم تسير الجبال، لنو عليه نسير ولا فتحها، نفتح ايه؟ الياء، نفتح الياء. وفي النون أنث، وهتبقى الحركة واحدة، الحركة ايه؟ واحدة، ولكن بدل ما تقرأ بالنون اقرأ بالتأنيث، وارفع الايه؟ وارفع الجبال، يبقى ايه؟ ويوم تسير الجبال، ويوم تسير الجبال وترى الايه؟ الأرض. طيب ويوم نسير الجبال وترى الايه؟ الأرض. التوجيه، قال ابن إدريس رحمة الله عليه: قراءة قرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر تسير بالتاء المضمومة والياء المشددة ورفع الجبال، لأنها اسم ما لم يسمى فاعله. وشاهد هذه القراءة: وإذا الجبال سيرت. وبهذا احتج أبو عمرو. وقرأ الباقون نسير الجبال بالنون والجبال نصب، لأنها مفعوله والفاعل الله سبحانه وتعالى. وشاهد هذه القراءة: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. طيب البيت اللي معنا ده: وفي النون أنث والجبال برفعهم، تبع المين؟ تبع ايه؟ نسير، تبع ما سبق. ويوم يقول النون حمزة فضلا، كمالة البيت. وفي النون أنث والجبال برفعهم، ويوم يقول النون حمزة فضلا، ويوم يقول ايه؟ نادوا شركائي. ويوم يقول النون حمزة فضلا، يقرأ بالإيه؟ بالنون بدل الإيه؟ ويوم نقول، ويوم نقول نادوا شركائي، ويوم يقول نادوا شركائي. قال ابن خلويه في توجيه هذه القراءة: فالحجة لمن قرأ بالياء أنه جعله من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل بأمره، اللي هي ويوم إيه؟ ويوم يقول. والحجة لمن قرأه بالنون أنه جعله من إخبار الله تعالى عن نفسه، ويوم نقول نادوا شركائي. ثم قال رحمة الله عليه: لمهلكهم ضموا ومهلك أهله سوى عاصم والكسر في اللام عولا. لمهلكهم اللي هي معانا هنا في سورة الكهف، وجعلنا ايه؟ لمهلكهم اللي معانا هنا، وهناك في سورة النمل قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. هذه ايه؟ كلام الشيخ: لمهلكهم ضموا ومهلك أهله سوى عاصم. ضموا كل القراء، ضموا ايه؟ ضموا الميم، بقت ايه؟ لمو. طيب قال: سوى عاصم والكسر في اللام عولة. يبقى عولة للمشار اليه بالعين، وهو مين؟ حفص. كسر الايه؟ كسر اللام. اصل القراءة ايه؟ لمهلكهم، وجعلنا لمهلكهم، وما شهدنا مهلك أهله. طب حفصة يعمل ايه الاول؟ احنا عندنا عاصم، عمل ايه؟ فتح الايه؟ لا، مضمش، فتح. لمهلكهم، خدوا بالكم، اول انا عايز حد ينطق بسرعة، انا بقرأه: لمهلكهم. مين؟ شعبة. شعبة. لمهلا والكسر في اللام عولة. اهو ما انا قلت اصحوا بقى، انتوا ايه راسكم اتبرمجة زبطة على ايه؟ على حفص، فما لحقتوش تصحوا بسرعة. انا قلت انتبهوا. لمهلكهم شعبة، لمهلكهم حفص، لمهلكهم الباقون. بس ادي ثلاث قراءات. واللي هناك ما شهدنا مهلك طيب ما شهدنا مهلك الباقون، بس ادي الايه، وتغلق عليها القوس كلها. لمهلكهم ضموا ومهلا، او تقراها ايه يعني عشان نوصف قراءه ما بنلفظش بيها، هنقول ايه من المفترض ليه لمهلكهم، مش كده ولا ايه؟ ولا نقول ايه لمهلكهم ضموا، ها لمهلكهم ضموا ومهلك لي سوى عاصم. يبقى عاصم هو اللي ايه اللي قرأ ما لفظنا به. وممكن انت تقرأها ايه الكلمة، تقرأها لشعبة او لحفص، تقول ايه لمهلكهم، يبقى مين؟ طيب لمهلكهم، بس ما اقولش ليه لمهلكهم، عشان هبقى جبت، لان بقول لك ضموا. قال في التوجيه الإمام المهدوي: من فتح اللام والميم فهو مصدر من هلك يهلك هلاكا ومهلكا، ومن كسر اللام فإنه جعله اسما للوقت الذي يهلك إيه فيه، ومن ضم الميم اللام حيوى الباقون فهو مصدر من إيه، الله يفتح عليك ما شاء الله، أهلك يهلك إهلاكا ومهلكا. ويجوز أيضا أن يكون اسما للوقت اللي هو الإيه المهلك ده. نعم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وها كسر أنسانيه ضم لحفصهم ومعه عليه الله في الفتح والصلاء. نغلق عليها قوسين: وما أنسانيه إلا الشيطان. قال الشيخ: وها كسر أنسانيه ضم لحفصهم، الهاء المكسورة ضمها لمين؟ يبقى تقرأ إيه وما أنسانيه، طب ومعه إيه عليه الله في سورة الفتح، اللي هو قالك في الفتح اللي هي إيه أو عاهدوا عليه الله عليه الله، أهو الاثنين دول ضم الكسر لحفص في الحرفين، في حرف الكهف اللي هنا اللي هو إيه وما أنسانيه إلا، والحرف الآخر اللي هو إيه عليه الله. يبقى الباقون يقرؤون إيه اللي هي قال هذه الكسر اللي هو إيه الكسر، وبرضو ايه قال وها كسر، عشان لو سكت هتبقى ضد الكسر الايه هتبقى كما هتاخد تأخذ القراءة الاخرى من الايه من الضد. ثم قال رحمة الله لا التوجيه قبل ما حد يقول للتوجيه، قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن ضم انه اتى بلفظ الهاء على أصلي ما وجب لها، لأن أساسا الضمائر بتبقى إيه مضمومة. والحجة لمن قرأه بالكسر فلمجاورة الياء، ومثله وإيه ومن أوفى بما عاهد عليه الله. الشيخ يعني يقول إيه خلي بالك، لأنه كان بيوجه هنا في سورة الكهف، فبيقول اللي زي ده الإيه الموضع الآخر. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: لتغرق فتح الضم والكسر غيبة وقل أهلها بالرفع راويه في الصلاة، اللي هي ايه قال أخرقتها لتغرق، قال الشيخ فتح الضم والكسر والغيبة، فين الضم؟ الله يفتح عليك. طيب وبعدين ايه اقرأ بالغاي، افتح الضم وافتح الكسر. طيب واقرأ بياء الغيبة بس، قال أخرقتها ليغرق بس، وقل أهلها بالرفع أهلها. قال أخرقتها ليغرق أهلها. راويه فصل الراء لمن والفاء لمن؟ دول الاثنين دول يقرآن ايه؟ لا نعم ليغرق أهلها. وقل أهلها بالإيه؟ بالرفع. يبقى قال أخرقتها ليغرق أهلها، قال أخرقتها لتغرق أهلها. وطبعا واضحة التوجيه، ممكن يبقى إيه الإعرابات ماشية معانا. قال المهدوي رحمة الله عليه: قراءة حمزة والكساء على إسناد الغرق إلى مين؟ إلى أهل. ما هو قال وأنا اللي قدام مني اللي مكتوب كده، اللي هو المهدوي قال قراءة حمزة والكساء على إسناد الغرق إلى الأهل، وقراءة الباقين على إسناد الغرق إلى المخاطب، وهو أشبه بما قبله، لأن قبلها إيه؟ قبله أخرقتها على الإسناد للمخاطب، والقراءتان متقاربتان. أخرقتها ليغرق أهلها، أخرقتها لتغرق. إنما ده كان إيه؟ علم الله الذي أعطاه لهذا النبي أو هذا العبد الصالح. ثم قال رحمة الله، دي طبعا يغلق عليها قوسين من أولها إلى آخره، إلى آخرها، من أول لتغرق إلى إيه فالصلاة. ثم قال رحمة الله عليه: ومد وخفف ياء زاكية سما ونون لدني خف صاحبه إلى، نغلق قوسين عليه، ومد وخفف ياء زاكية سما حتى إذا لقي غلاما فقتله قال: أقتلت نفسا زاكية؟ قال: أقتلت نفسا زاكية؟ أدي معنى كلامه إيه؟ مد وإيه؟ وخفف. أي مد إيه؟ إزاي؟ وخفف إيه؟ الياء. بس أدي الكلام. يبقى الباقون تأخذ من الضد عدم المد والإيه؟ والتشديد. قال: أقتلت نفسا زكية؟ قال: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ المهم عندنا إيه؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو يقرؤون إيه؟ زاكية. والباقون من أول ابن عامر إلى الآخر إلى الكسائي زكية، اللي هم مين؟ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن قرأ زاكية أنها لم تذنب قط. هو فهمه هكذا لإيه؟ لهذه الكلمة، أنها زاكية لم تذنب إيه؟ قط. والحجة لمن قرأها زكية أنه أراد أنها أذنبت ثم تابت. وقيل هما لغتان بمعنى كقوله قاسية وإيه وقسية، قاسية وقسية. ثم قال رحمة الله عليه كمالة البيت: ونون لدني خف صاحبه إلى، كمل، وسكن وأشمم ضمة الدال صادقا. قال في قول المولى تبارك وتعالى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. الشيخ يقول: ونون لدني خف صاحبه إلى، الصد لمن؟ والالف الهمزه دي لمين؟ نافع. خفف خفف ايه؟ النون اهي. بلغت من ايه؟ من لدني، من لدني، من لدني، من لدني. خلاص. يبقى الامام نافع يقرا ايه؟ لدني. طيب كمل هو الكلام. قال وسكن واشمم ضمه الدال صادقا. شعبه، ده شعبه لسه كان معانا وبالتخفيف، يبقى نرجع له الورا عند الايه؟ عند الدال. يبقى لا عند الدال، هو الكلام كان في الايه؟ في النون، لانه بيقول ونون لدني. طب رجع لورا في الايه؟ في الدال. يبقى هو سكن واشمم، يبقى معناها يقرا ايه؟ لد. لو هنقرا بدون اشمام، لدني، قد بلغت من لدني. اهدي اللي في اول الايه؟ في اول الايه؟ الصوره. اشمم. وطبعا سبق واسمعناكم كلام الامام مكي ان الاشمام في الساكن يكون بغير صوت، والاشمام في المتحرك يكون بصوت. المتحرك اللي زي قويلة غويضة جويئة، قيلة قويلة غيضة غويضة. خدنا الكلام ده في أول الصورة. في إيه؟ أول الصورة إيه؟ نعم، من لدنه ويبشر، من لدى ويبشر. هنا إيه الكلام في الدال؟ إيه؟ قد بلغت من، لو هقرأ هقرأ لنافع، من لدني، من لدني عذرا، مش كده ولا ايه؟ طيب لو هاخد الاسكان بدون اشمام، قد بلغت من لدى، من لدني عذرا. شمم باسمم بدون صوت اللي هو ضم الشفتين عقب الاسكان، قد بلغت من لدني عذرا، بدون صوت. وتحتاج الى تمرين، لان ممكن وانا بعملها ياخد تبقى بقت اسماء اختلاس، اختلاس للضم، لانه قال لك سكن واشمل. لا ما قالش اختلس، اختلس اللي هو هتبقى ايه؟ هتبقى ضمه الايه؟ الاختلاس الضمه. انما هو قال لك ما فيش ضم، ده هو فيه ايه؟ اسكان مع اشمام الضم، عشان اشاره الى ان هذه الدال حالتها ايه؟ مضمومه. خد بالك، قد بلغت من لدني عذرا، واضحة. قد بلغت من لدني عذرا، واضحة. قد بلغت من لدني عذرا، من لدني عذرا، من لدني عذرا. خلي لحظة ما هتنقل من بعد قلقلة الايه؟ الدال، من بعد نقلك النقل من القلقلة وانت رايح على النون، ضم الشفتين. من لدني عذرا، من لدني عذرا، ايه؟ من لدني عذرا. واعملها بالتصوير البطيء عشان تيجي معاك بالايه؟ بالتصوير الايه؟ السريع. لدني عذرا، لدني، لدني، لدني، لدني. بس ضم الشفتين. هي المقصد منها ايه؟ هو احنا لما بنعمل كده ايه؟ واياك نستعين، إشارة إلى الإيه؟ الضم. التوجيه، قال المهدوي من ضم الدال وشدد النون هيبقى دول مين؟ الباقون، الكل، الكل. فإن الأصل لدن، لدن، ثم أضيف إلى المتكلم، اضيف الايه الى المتكلم، فاجتمعت ايه؟ نونان، اللي هي النون الثانية. نعم، الاولى منهما نون لدن، والثانية التي للايه؟ التي تصحب ياء الاضافة. خلاص، فادغمت النون في النون، بقت ايه؟ لدني. ومن اسكن الدال اسكنها استخفافا، لان لدن مثل ايه؟ عضد وسبع، سبع، سبع، سبع، سبع، يجوز فيها هذا. طيب بس مش يجوز فيها في القراءة. وإشمام الضم بعد الإسكان دلالة على الإيه؟ على الضمة. ومن خفف النون فإنه حذف إحدى النونين استخفافا خلاص. ولا يجوز مثل ذلك، الشيخ بينبه على تنبيه، ولا يجوز مثل ذلك في قولك مني وعني، لا تقول مني وعني لأنهما حرفان خفيفان، ولد اسم غير متمكن اللي هو قليل الوقوع خلاص، وهو أثقل من مني وعني. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وضع كده من الهام، صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله